والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، صلى الله عليه الكرام، في سورة يونس، سورة ياسين، عند قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: أولم يرى إنسان إلى شيء من نعم الله وآيات الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الأنعام التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر الناس بشيء من آلائه وقدرته جل في علاه، فمنها هذه الأنعام. طبعا الأنعام إذا أطلقت تشمل الإبل والبقر والضأن والمعز، فالله تعالى هو الذي خلقها ويسرها ثم ملكها للإنسان. قال: فهم لها مالكون وذللناها لهم. ذللناها، يعني هذه الأنعام أيضا ذللها الله سبحانه وتعالى، ما جعلها وحشية يصعب التحكم بها، بل ذللها الله تعالى، فممكن إنسان يركبها مثل الإبل، ممكن يحلبها، ممكن يجز شعرها ويرعاها، ويأتي الطفل الصغير يأخذ بخطام الناقة فتنقاد له. فالله تعالى ذلل هذه الأنعام تذليلا عجيبا للإنسان: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها أيضا منافع ومشارب، مشارب يعني الحليب، ومنافع كثيرة جدا، مثل ما ذكرت لكم قضية مثلا الاستفادة من صوفها في الملابس أو الوبر في بيوت الشعر. فالله تعالى لما ذكر فوائد الأنعام قال: أفلا يشكرون، ألا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذا التذليل لهذه الأنعام؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني مع هذه النعم والدلائل والآيات البينات على توحيده سبحانه، اتخذ بعض الناس من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني يظنون أنهم سينصرون من هذه الآلهة ويرجون نصرها وشفاعتها. فالله تعالى قال لهم ردا عليهم على هذه الشبهة: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أي يوم القيامة كلهم محضرون، هم ومن عبدوا في العذاب، ويتبرأ بعضهم من بعض كما تبرأوا، يعني كما كانوا يظنون في الدنيا أنهم ينفعونهم بشيء. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه تسلية له ومواساة له، يقول: فلا يحزنك قولهم. يعني لا تلتفت إلى قولهم وإلى ما يفعلونه من سوء أدبهم مع ربهم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. كله قد علمه الله وقيده سجله، وسيسألون عنه يوم القيامة. ثم أيضا ذكر الله تعالى الإنسان بآيات أخرى ونعم أخرى، قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني الله تعالى يقول أصل الإنسان نطفة، ماء الرجل أجلكم الله. فيعني يقول له: يعني ما دام هذا أصلك فلماذا تتجرأ على رب العالمين؟ يعني كيف تصبح خصيما مبينا لله سبحانه وتعالى في آلائك؟ يعني كان الله تعالى يقول: يعني تواضع، يعني تتخاصم رب العالمين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مشهور أن هذه الآيات نزلت في يعني بعض منكر البعث، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ عظما رميما قديما باليا، ثم فته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يخلقنا بعد أن نكون رميما؟ فالله تعالى رد عليه، قال: وضرب لنا مثلا، يعني جايب المثل هذا العظم حتى يرينا إياه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هو أصلا لما ينظر إلى خلقه يعني بداية خلقه دليل أصلا على البعث، لأن الذي خلقه ابتداء من لا شيء قادر على إعادته مرة أخرى، والمادة موجودة وأصل المادة موجودة. وضرب لنا مثلا رأسي خرقة، إيش قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني صارت رميم وفتات، وما هي يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي قدر يحييها ويخلقها ابتداء قادر على أن يخلقها انتهاء مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني ما في خلق يخفى عليه سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يريد أن يريهم الله تعالى كمال قدرته. الشجر الأخضر معناه أنه رطب ومليء بالماء، فلا يكون أخضر لو في لا زال، يعني مع هذا يستطيع الإنسان أن يوقد فيه النار، وهذا أكمل في الضد، يعني الماء والأخضر يقابل النار والحرارة. فالله تعالى يقول إذا كان الله تعالى قادر على إخراج النار من ضدها وهي الماء والرطوبة والنبات، فهو قادر على إحياء الإنسان مرة أخرى. الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم ذكرهم بدليل أكبر أيضا، قال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. اللي خلق السماوات والأرض هذا مو قادر على أن يخلق مثل هذا الإنسان، ما مقارنة الإنسان بخلق السماوات والأرض، كما قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها. يعني لا مقارنة بين خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني الله تعالى خلق شيئا أعظم، فكيف أنتم تستبعدون خلق الإنسان وهو أدنى وأقل وأسهل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني مجرد ما يقول الله تعالى كن للإنسان الذي أصبح رميما وانتهى، مجرد ما يقول له كن يكون مباشرة ويحيى مباشرة. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة سورة ياسين بتنزيهه سبحانه وتعالى عما يقول الطاعنون والمشركون الشاكون في قدرته سبحانه، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملكه بيد الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل الناس يرجعون إلى الله تعالى يحاسبهم. وبهذا يكون انتهت سورة ياسين، وهي سورة عظيمة كما رأيتم. وإن شاء الله بالدرس القادم نبدأ بتفسير سورة الصافات. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وتوفيقا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.